الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فهنا في هذه الآيات يعني ولئن أذقنا الإنسان، المراد الإنسان ليس كل الإنسان، المؤمن لا ليس كذلك، إنما المراد الكافر وبعض من الذين يعني مؤمنين ويرتكبوا بعض المعاصي ولا يشكرون نعم الله ولا يصبروا إذا أصابتهم نعم الضراء، يعني أسروا ولئن يعني أن الله يخصم. والله لئن أذقنا الإنسان، الإنسان ليس كل الإنسان، لأن المؤمن لا ليس كذلك، فإن أذقه الله رحمة نعم ثم نزع منه يصبر، إذا أذقه رحمة ثم نزع منه يصبر، وهذا لا، فلذلك هنا يقول يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله تعالى من عباده المؤمنين إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيرا ولم يرجو بعد ذلك فرجا. فهذه صفة لبعض الناس. أما المؤمن فجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة شاكة إلا كفر الله بها من خطايا. وفي الصحيح والذي نفسي بيدي لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فهذا معناه يعني بعض الإنسان هكذا. وأما الكافر قد يكون كذلك. ولئن أذقنا الإنسان ليس يعني كل جميع الإنسان فالمؤمن لا. إن أذقنا الإنسان رحمة معناه رحمة معناه نعم من النعم صحة وموالا وأولادا وغير ذلك. ثم بعد ذلك نزعها الله منه نزع الأولاد ونزع المال وهذا فيصير إنه يؤوس كفور يظن أنه خلاص ما يجي له خير بعد ذلك وهذا لا. المؤمن لا يكون مثل ذلك إنما المؤمن يكون بهذه والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوك يشاك إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي الصحيحين والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان له خير له وليس ذلك لأحد غير المؤمن. ولهذا قال في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا فقال والعصر إن الإنسان لفي خسارة كأنه كل الإنسان قال استثنى من إلا الذين آمنوا آمنوا معناه صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات وتواصوا بالصبر إذا أصابه شيء في هذا يصبر نعم وتواصوا حق أول تواصوا بالحق معنى وصى يعني عمل الأعمال ودعا الناس إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وإذا أصابه ضراء صبر فهذا صفة المؤمن. وأما الكافر قد يكون إذا أصابته ضراء نعم جزع وإذا أصابته ما لا يشكر الله بل يقول إنه مثل هامان مثل قارون قال إن قارون كان من قوم موسى فعليه وقال يعني أنه بشطارته وبقوته وحصل هذه الأموال فلذلك هذه ليس صفة. قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ثم يقول بعد ذلك ولئن أذقناه نعماء معنى فضل مال وأولاد وغير ونعم وجميع ما يحتاجه في هذه الدنيا بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني يقول ذهب خلاص ما يصاب بشيء من الضرر ولا شيء إنه لفرح فخور يفخر بهذه النعم وما يشكر الله على هذه النعم بل كان لازم عليه لما يشوف ربنا أنعم عليه أن يقدر هذه النعم ويصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هو يقول مثلا ورثته كابرا عن كابر وأن هذا بشطارة هذا المال فبعد ذلك قد يسلب الله منه هذا المال وهذه النعم فبعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم فلازم الإنسان إذا يكون إذا أصابته ضراء نعم يصبر نعم ويسأل الله أن يزيل ذلك عنه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولذلك جاء في القرآن إن مع العسر يسرا اليسر إذا النكر إذا تكررت تصير مرتين والمعرفة إذا تكررت تصير فقال إن مع العسر العسر هذا في ألف ولام إن مع العسر كمان في ألف وقال إن مع اليسر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اليسر مرتين مكرر لكن نكرة فقال لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرا ولذلك الإنسان دائما مرة كذا ومرة كذا لا بد يمتحن الرب سبحانه وتعالى عبده ولذلك قال ولئن أذقناه نعماء النعم معناه الواترة من صحة ومال وأولاد وغير ذلك ليقولن ذهب السيئات لا يمكن يحصل له هذا إنه لفرح فخور يعني بطر ما يشكر هذه النعم ولا يقدرها بل العبد لازم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن نعم. ثم بعد ذلك يقول إلا الذين صبروا إيش معنى الصبر أصل الصبر له أنواع كثيرة الصبر على الطاعات حتى يحصلها والصبر على المعاصي حتى يجتنب والصبر على أقدار الله فمثلا الإنسان أول ما يبتدئ في الصلاة يقوم في الفجر يتوضأ ويروح لإيه في أيام شدة البرد للمسجد يصلي أول ليلة والشهر الأول يصير صعب بعدين يصير عادة قبل لا يأذن الفجر هو قام وتوضأ فهذا الصبر على الطاعات. الصبر على المعاصي كذلك يكون رجل مثلا يرتكب بعض المعاصي نعم فيمنع نفسه يتوب ثم يرجع نفسه ثم بعد ذلك إلين يترك. والصبر على أقدار الله، مثلا يصاب إيه في نفسي أو في مالي أو في ولدي أو في أهلي فيصبر. والله ذكر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني إيه بغير حساب؟ يعني بغير مكيال، بس كثير. فلأجل ذلك وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحة. صفات الذين صبروا وعملوا الأعمال. إيش العمل الصالح؟ ما كان خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، يعمل العبادة لله سبحانه، يتصدق ليرجى الأجر والثواب، يصلي كذلك، كذلك يؤدي الزكاة، كذلك يصوم، لا لمدح الناس أو لثناء الناس. هذا. والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك العبادة جاءت زي مثلا الصلاة، الرسول قال لنا صلوا كما صليتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، فيا لازم يفعل مثل هذه الأشياء، يصلي كما ما يصلي زي ما يبغى مخه، يشوف كيف صلى الرسول يصلي. والدليل على ذلك الأحاديث الذي ورد: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس لازم العبادة تكون على شرع ما جاء رسول. قال أولئك الذين صفتهم يصبرون إذا أصيبوا بالمصائب، وهذا وكذلك عملوا الأعمال الصالحة أولئك لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة من رب سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم، وأجر الأجر ما يأخذه الإنسان على عمله. زي الإنسان مثلا في دنيانا هنا يكون يعمل عمل في آخر النهار يعطوله 10-5 زي ما اتفق عليه، هذا ما ثم ما قال خلاه أجر، قال أجر كبير. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب من الأجر. ويكفي ذلك، يعني مثلا الآن في هذا المسجد صلاة الجنازة، من صلى على ذهب مشى مع الجنازة، نعم، حتى المسجد وصلى عليها له قيراط، وإذا مشى مع حتى تدفن ما له قيراطان. القيراطان قال مثل جبل أحد شيء، يعني أشغال فلذلك وأجر كبير. وجاء في الأحاديث: رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يعني إيه؟ يعني هالك نفسك. يعني الرسول لما جاء إلى مكة وبعث وأمره الله بأن ينذر الناس ويخوفهم ويأمره بعبادة الله وينهام دعاهم، فكذبوا، قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون. حتى في الأول ما آمن معه إلا قليل شيء، 3 سنوات الدعوة سرا. فلذلك هو يعني يتأثر من ذلك. قال يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان ينعت به المشركون فيما كانوا يقولون من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لهذا الرسول، نعم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور. يعني ما دام هذا نبي ومحمد لازم يكون إيه، يعني معه ملك يمشي حتى الناس إيه يصدقوا ويؤمنوا به. طيب الملك إذا جاء كيف الملك كيف تتفاهم معه؟ الملك شكله غير بني آدم، فلازم الرسول يكون إيه من البشر. يعني قد جاءكم رسول من أنفسكم، إيش من أنفسكم؟ يعني من جنسكم، يأكل زي ما تأكلون ويشرب زي ما تشربون ويبول ويتغوط ويمكن واحد يتعدى عليه بالضرب أو بالقتل، أما الملك ما يقدر عليه. فلذلك يعني فلو حصل من الرسول ذلك فهذا تسلي. ثم أنت يا أيها النبي وأيها الرسول لست أول من كذب، تسلي هذا. لو كان بس الرسول هو إلا كذب، لا، نوح كذب قبلك وإبراهيم كذب قبلك وهود كذلك وصالح كذلك وعيسى كذلك وموسى كذلك، فهذا تسلي. لما الإنسان مثلا يصاب بشيء وقد أصيب غيره فهذا فيه تسلية. لا، ولذلك هذا يقول الله تعالى في هذا مسليا لرسوله عما كان ينعت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن رسول الله، كما أخبر تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل، وقال الظالمون، معنى الظالمون المشركون، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقالوا في آية: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة. ها طالبين منه عشرة. انت اذا كنت يا نبي محمد نعم مكة هذه تخليها زي مثلا زي الشام كلها انهار وكذا، وعرف مكة كيف جبال ما فيها انهار ولا فيها هذا اذا كنت. فقال لهم انا بشر رسول هذا ليس الي. وكذلك ايه او تقول له ياكل. وقال الظالمون انت يعني لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير او تسقط السماء قطع قطع، او يكون لك بيت من زخرف، بيت من ايه من ذهب، او ترقى في السماء كده ونحن نشوف حتى تصل السماء وتاتينا بكتاب من الله ان محمدا رسول ارسلته اليكم. هذا مو عناده ها بدل ما بشر رسول. وهذا كله ايه زي ما قالوا يا قال ابو جهل ليش انا يعني لا يؤمن محمد؟ قال نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيرهان، يعني بنو هاشم الذي هم هذا وهذول اذا اكرموا الضيوف نحن نكرم، اذا هذول حاربوا نحن نحارب، واذا في يوم من الايام نبي من بني هاشم ما في نبي من بني ايه مخزوم، متى يصير نبي من بني؟ اذا لا يؤمن بمحمد، والا يعرف محمد انه ايه صادق وانه كان يسمى الامين. ولذلك قال بعضهم لبعض يعني لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ربنا اذا يبغى يرسل نبي ورسول يدور اعظم رجل في مكه، اما رجل كان فقير وكان ولد يتيما نحن ما نبغى. فالله رد عليهم الله اعلم حيث يجعل رساله. من اللي يعني يرسل الرسول؟ المرسل مو المرسلين هذا. فلذلك هنا فلعلك باخ نفسك على ما يبغى لأنك تارك بعض ما يوحي، يعني إيه؟ أنت اشتغل وشمر وادعو الناس دعا سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، أنت عليك إيه البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. أما كونهم يؤمنوا أو لا يؤمنوا هذا إلى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وضائق به صدرك، يضيق صدرك لما يدعوهم. وقد لاقى الرسول أذى لما ذهب مكة ما وجد هذا، ذهب إلى الطائف، وإذا كان أهل الطائف أخص من أهل مكة، رموه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يضربوه ويضربوه حتى جاء. ثم بعد ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى وأرسل الله إليه ملك الجبال، قال له إذا أمرتني أمرني لا أطبق عليهم الجبال حقت مكة ويموتوا كلهم عن آخر. فالرسول أبى ذلك، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بك. وكذلك اضطر أصحابه أن يهاجروا الهجرتين، هجرة إلى هجرتين إلى الحبشة ثم هجرة إلى المدينة. هذا كله من إيه من الأذى الذي لاقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني إنما أنت نذير، يعني إنما أنت إيه مخوف، أنت عليك تأمرهم بعبادة الله وتنهاب، وأن نقول لهم الذي ما يؤمن به نعم ويكفر به فإنه نعم سيعذب وسيدخل النار ويخلد في النار. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أي إنسان لا يؤمن بمحمد فيكون إيه هذا مآله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، لما يقول ساحر يقول كذاب يقول مجنون يقول القرآن أساطير الأولين، أثر الرسول يعرف أن هذا الكتاب جاء إيه من الرب سبحانه وتعالى، وأنه ليس ساحرا وليس كذابا. فلعلك الله يقول له هذا إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، يعني الله هو المطلع وهو الذي يجازي. ثم بعد ذلك أم يقولون افتراه، يعني إيه يعني هل يعني إيه بمعنى بل، أم هنا بمعنى بل، بل يقولون، بل يقول الكفار مشرك قريش ومشرك مكة يقول افتراه هذا القرآن، هذا القرآن افترى من عنده أتى به من عنده. طيب إذا كان هذا القرآن افتراه محمد من عنده انتوا جيبوا زيه، جيبوا 10 سور بس، الحين القرآن عند الناس 114 سورة، انتوا جيبوا يعني من أصغر السور 10 سور. الله قال لهم أول تحدام، قالوا هذا حديث إيه من البشر، فليأتوا بحديث مثل، يلا جيبوا زي القرآن من أوله إلى آخره. عجز، قال لهم طيب فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، برضو ما في. بعدين قال لهم فأتوا بسورة موجود في السورة إلا قبلها، ما عجزوا. بعد ذلك الله تحداهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، يعني لو اجتمع البلغاء والفصحاء في جميع الأقطار على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لعجزوا، مع أن القرآن هذا الحروف الموجودة في القرآن هي الحروف الموجودة في كلامهم، وهي الحروف الموجودة في خطبهم وقصائدهم، وهي حروف الهجاء من الألف 28 حرف، ألف باء تاء إلى آخر الياء. قصائدهم قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدهر، من فين هذه الحروف؟ طيب ما دام محمد افترى يلا جيبوا زيه انتم، فعجز. فبعد ذلك الله قال لهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يجلس هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني من إيه من قدرتم عليه من الفصحاء والبلغاء من استطعتم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين جيبوا زي بس واحدة سورة ما يقدروا خلاص عجل. يقول الله تعالى بعد ذلك فإن لم يستجيبوا لكم، فإذا ما استطاعوا أن يأتوا بذلك فاعلموا إنما أنزل بعلم الله، يعني هذا القرآن ما هو إيه افتراه محمد وإنما أتى بعلم من الله، الله تكلم به وبلغه جبريل وجبريل جاء وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بلغه إليكم أبدا بعلم الله. ولذلك يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعني إذا قرأ جبريل عليه يقوم يقرأ وراه عشان يحفظ لا ينسى. بعد ذلك الله نهى إذا جاءك جبريل بسورة طويلة أو كبيرة أو صغيرة نعم استمع، فإذا انتهى جبريل من القراءة وإذا الرسول حافظه في قلبه يقرأه على أصحابه حالا ولا يحتاج هذا لما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا. ومن جملة ما في هذا القرآن أنه لا إله إلا، إيش معنى لا إله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه لا إله إلا الله هي الكلمة التي جاء بها الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا هكذا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، ما في واحد قال لم يعرف الله لأنهم يعرف الله. والله يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء بعدما، لأنهم يعرفوا أن الخالق والرازق مين؟ الله. كل الناس يعرف، حتى الشيوعيين اللي دحين ظهروا في هذه الأزمان هم يعرفوا نفسهم إنه كذابين، يقول الطبيعة يعرف أن لابد هذا الكون له خالق وموجد من العدم إلى الوجود ومتصرف فيه يعرف، لكن كانوا يغالطوا يقول لك الطبيعة وكذا، وإلا كل المشركين يعرفوا هذا. ولذلك التوحيد أنواعه ثلاث، توحيد الربوبية أن الله خالق رازق هذا يعترف به جميع المخلوقات الإنس البشر، وتوحيد العبادة هو الذي فيه الخلاف الذي هو أن يعبد الله وحده لا شريك، هذا الذي فيه الخلاف. وتوحيد الأسماء والصفات في بعض الصفات هم ينكرونها. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في الحديبية قال اتفق مع سهيل بسم الله الرحمن الرحيم، قال نحن ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، الاسم اذا كان ايه في الجاهلية باسمك اللهم. فقال لعلي بن ابي طالب اكتب باسمك الله، علي بن ابي طالب كيف يكتب مثلا؟ اول كتب قال يعني من محمد عبد الله ورسوله، قالوا لا نحن ما نعرف عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله بس، عبد الله ورسوله بعدين يصير نحن ما. فامر علي بن ابي طالب ان يمحو فابى. جاء في بعض الروايات ان الرسول اخذ الكتاب ومحى رسول الله وكتب محمد، يصير هذا معجزه كمان، الرجل الامي اللي ما يكتب ولا يقرا ياخذ الكتاب في يوم من الايام يعرف فين رسول الله ويمسحه فيصير، او امره امر الزام، اذا قال له يا علي امسح هذا واكتب هذا ايش يقول؟ عشان ينتهي الموضوع. فلذلك يعني بعض الاسماء كانوا، ولذلك كانوا يقولوا ما يعرفوا رحمن الا رحمن اليمامه، يعني مسيلمه كذاب. ولذلك ومره من المرات قالوا لي رأوا الرسول يقول لهم اعبد الله وحده، وسمع الرسول يقول يا الله يا رحمن، قالوا تعالوا تفرج على محمد، يقول لا تدعي اثنين وهو يدعي اثنين. فالله انزل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء، ليس الله والرحمن اثنين واحد. ولله كم 99 اسما، من احصاها دخل الجنه. وجاء في القران هذا والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور، وكل اذا جمعناها في القران يصير كم 99. وفي حديث اخرجه الترمذي كلها جمعها والا هي 99. وكذلك ليست بس هذه الاسماء، في اسماء غيرها، وجاء في الحديث أني عبدك ومن عبدك ومن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك أسألك اللهم كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في أسماء ما علمنا إياه. فهذا معناه، فإن لم يستجيبوا لك يعني لم يقدروا، ما يستطيع أن يأتي بهذا القرآن أبدا. فاعلموا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ معنى إيه؟ أسلموا. إيش الإسلام؟ الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله، معناه يسلم نفسه لإيه؟ لأمر الله. أمرك الله بالصلاة تصلي، أمرك بالزكاة تزكي، أمرك بالحج تحج، أمرك بالأمر المعروف، هكذا. هذا معنى الإسلام، يعني الانقياد في اللغة العربية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني من كان يريد إلى حياة الدنيا أعمال الدنيا، بس يريد مثلا رجل يريد أن يجمع المال من ذهب أو فضة، أو يريد يكون عنده أموال من البساتين ومن الزروع وكذا، فقد يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهذا يعني هذه الآية ذكر بعض العلماء أنها منسوخ، لأنه في واحد يبغى الدنيا، الدنيا اللي يبغاها كلها يحصل شيء وما يحصل شيء. ولذلك جاء في أحاديث أخرى، يعني آية أخرى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء. عجلنا له فيها الذي يشاءه الرب سبحانه وتعالى، ليس معنى مثلا واحد يبغى يصير ملك من الملوك ويصير عنده أموال قدر هذا المسجد، يحصل شيء ما يحصل شيء. فإذا هذه الآية يعني إيه؟ ما هي في القرآن، لكن ليس معناها ذلك أنها تنطبق على كل إنسان سواء كان مسلما أو كافر. إنما الله يعطي، إذا فضل الدنيا على الآخرة وسعى فيها وجرى فيها كده، ربنا يعطيه كثير شيء من الدنيا، لكن في اليوم القيامة ما له شيء. ولذلك يقول الله تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر مثلا في هذه الدنيا ربنا قد يعطيه شيء من الدنيا كثير. وبعض الكفار يعني نحن نراهم الآن يعملوا أشياء خيرية طيبة، يعني الآن في أوروبا وفي غير ذلك، رجل مثلا يكون عنده أموال، يجي بالديموت يجعل هذه الأموال مثلا للفقراء والمساكين، أو يجعل إيه مستشفى، يفتح مستشفى لإيه للضعاف والفقراء والمساكين. هل له في الآخرة شيء؟ الجواب ماله. في الدنيا هنا مثلا كان ماله 10، ربنا يجعل ماله 100، كان ولده 2 يصيروا 10، كانت تجارته مثلا 50% تصير تجارته مليون ملايين، هذا في الدنيا. لكن يوم القيامة ما له شيء، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون، يعني لا ينقصون. لكن الآية هذه منسوخة، الحكم بقي اللفظ يقرأ، ومعلوم أن نسخ القرآن موجود، في آيات نسخ لفظها ومعناها، في آيات نسخ المعنى وبقي اللفظ زي هذه الآية، وفي آيات نسخ اللفظ وبقي المعنى، منها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. هذه الآية ما في القرآن، وحكمها باقي، حكمها أي إنسان يزني وهو محصن رجل أو امرأة يرمى بالحجارة حتى يموت. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في آخر سنة من خلافته قال: إني لأخطب خطبة أبين كثير من أحكام الدين. فقال له أصحابه لما يقول، لأنه كان لما كان خليفة 10 سنوات ونصف كل سنة يحج، هو دي غرضين، الغرض يكون أمير الحج، والغرض الثاني أن إنسان إذا ظلمه حاكم أو أمير أو هذا يركب جمله ويجي مكة يشتك، ما في لا جواز ولا في شيء. جواز لا إله إلا الله محمد رسول الله، يركب ما حد يقول له فين رايح ولا فين جاي. فيجي يشتكي لعمر رضي الله تعالى، فقال له الصحابة: لا تفعل هذا، تروح بعد ذلك تتكلم الآن في من البادية ومن العرب ما يفهم خطبتك، يروح يخرب ويقول فيها، خلي هذه الخطبة لما تعود للمدينة. فلما عاد للمدينة في آخر ذي الحجة من عام 23 جاءوا الصحابة وجلسوا في الروضة ينتظروا الخطبة. فلما جاء هو ورق المنبر قال بعضهم لبعض أن عمر بن الخطاب اليوم يخطب خطبة. قال له الثاني مثلا عبد الرحمن بن عوف: ماذا يخطب عمر دحين له 10 سنين يخطب، 10 سنوات الخطيب إذا صار 10 سنين يخطب إيش يبغى يجيب شيء جديد؟ ما في شيء جديد. 10 سنوات لو كان خطب اليوم يجيب بكرة شيء جديد، لكن 10 سنين هو الخطيب خلاص. فلما رق المنبر قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ذكر مسألة إن أخشى على الناس يأتي زمان فيقول الناس الزاني المحصن لا يرجم، ما في آية تأمر بذلك. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمنا، ومعلوم أن المرأة الغامدية الذي زنت وجاءت أمر الرسول وكذلك الرجل كذلك الذي زنى وقال الرسول أزنيت؟ قال نعم. كيف زنيت؟ بلكن قبلت بلكن كذا. قال لا، أنا زنيت وجعلت فرجي في فرجها كذا كالحبل في إيه في البئر ها، فأمر برجل ها، فهذه أشياء يعني قال لا يبخسوا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يوم القيامة ليس لهم إيه إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني أي شيء عمله الكافر في هذه الدنيا لا أجر له في الآخرة. أما المؤمن مثلا رجل كان في الكفر وفي الشرك وبعد ذلك آمن، الأعمال الطيبة الذي كان يعملها في الجاهلية تكتب له حسنة، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في الجاهلية، مثل أبو بكر وعمر وعثمان وهكذا، كان أعمال زي أبو بكر هذا شيء عظيم جدا، فيكتب له هذه الأعمال والحسنات، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ويتلوه شاهد منه، وهو هذا الشاهد، أفمن كان يعني إنسان كان على بينة على مثلا على الدين الإسلامي، أقم وجهك للدين حنيفا، وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي إنسان لما يولد يصير مسلم، مين اللي يخرب البيئة حقته؟ لو ترك الناس على فطرتهم لكانوا مسلمين كلهم أبدا. مين اللي يخرب البيئة حقته؟ مثلا أو أو أو أول أبوه أمه المحيط اللي حوله هم الذي بيخربوا. ولذلك قال إن الإنسان كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، ولذلك أقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل إنسان كده، لكن اللي بيخرب البيئة، مثلا نشأ في بيئة يهودية يصير يهودي، نشأ في بيئة نصرانية يصير نصراني، نشأ في بيئة مسلمة يصير مسلم. وهذا يعني أفمن كان على بينة ويتلوه شاهد، يتلوه شاهد معنى الأنبياء الذين قبلك رأوا هذا، ولذلك جاء في هذا الحديث هذه الآن قال يخبر تعالى عن حال المؤمنين وهم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجزان، تولد كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، مثلا رجل شاه عنده لما تلد ولدها يعني آذانه ووجهه كل شيء موجود تام كامل، فكذلك الإنسان هكذا، لكن إلا بيخرب هو إيه. وفي صحيح مسلم كذلك يعني في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاحتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به عليه سلطانا، ويتلوه شاهد بمن جاء الشاهد هذا هو ما أوحاه الله إلى الأنبياء من الشرائع، يعني ما أوحى الله، فإن نوح عليه السلام أوحى الله إليه شريعة، كذلك هود، كذلك صالح، كذلك إبراهيم، كذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، شرائع تختلف، ولذلك الأنبياء كلهم جاءوا بإيه بلا إله إلا الله، إنما يختلف في إيه في الشرائع، يعني الشريعة يختلف، مثلا نحن الآن نصلي كم واجب علينا خمس صلوات، شريعة موسى عليه السلام اللي فهمناها من هذا أنها كانت صلاتين وما كان يؤدوها على وجه، الصيام نحن عندنا الآن شهر كامل. هما كان يمكن بعض المفسرين يقول 3 أيام وبعضهم يقول 40 يوم زي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات رب، مثلا هؤلاء منعوه من الصيد يوم السبت ومنعوه من أكل الشحوم إلى غير ذلك، نحن هذه الأمة لها أن تأكل الشحم ولا أن تأكل تصيد يوم السبت وتصيد أي وقت إلى غير ذلك، ففي الشرائع فيه خلاف. أما في لا إله إلا الله، نعم، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، هذا ما في فرق، كل الأنبياء مثلا المحرمات كذلك، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، هذا الشرائع كلها صغر ما في شيء، إنما في شرائع في إيه في مثلا يعني نجي نحن ننظر مثلا في الشرائع، مثلا الآن ما يجوز الإنسان يتزوج أخته، آدم عليه السلام لما صار في كل بطن تلد حواء ولد وبنت، فالولد مع البنت هذا اللي في هذا البطن ولد اللي في البطن الثاني يأخذ، نحن ما يجوز، وهكذا يعني في الشرائع في اختلاف. أما في العادة في الأصول ما في إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذا ما في أبدا أي شيء. ويتلوه شاهد، هذا يعني قال ويتلوه شاهد وهو ما جاء به ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد، ويتلوه شاهد أنه جبريل، لأنه هو الذي يأتي بالوحي من الله إلى الأنبياء، نعم. ولذلك الواسطة 3 واسطات، واسطتان لا بد من إثباته، وواسطة شرك. يعني واحد يقول أنا أخذ من الرب، ما يحتاج يجي نبي ولا رسولنا، هذا كفر ردة، إنكار هذه الواسطة ردة. كذلك واسطة بين الله وبين البشر، يجي رسول كنوح وإبراهيم وعيسى وهود وصالح يبلغ، هذه الواسطتان لا بد من إثباتها. واسطة شركية، وهو أن الإنسان يقول لا أنا أدعو الولي والصالح والولي يدعو الله لي، هذه هذا شرك. الله يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقرب، هذه الواسطة شرك. فواسطتان لا بد من إثباتها، وواسطة تكون شرك، ولذلك يقول فيها ويتلوه شاهد من قبله ثم بعد ذلك يقول أفمن كان ويتلوه شاهد من قبله ومن قبله، يعني ومن قبل ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن الذي بأيدينا، من قبل كتاب موسى. ما هو كتاب موسى؟ هو التوراة. فإن التوراة جاء موسى عليه السلام وأمر ببني إسرائيل أن يؤمنوا به، فآمن الكثير منهم في الأول، ثم إماما يعني قدوة. إيش معنى إماما؟ يعني قدوة ورحمة. أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، أولئك الذين آمنوا بالتوراة. نحن يجب علينا أن نؤمن أن التوراة كتاب سماوي، وأن الإنجيل كتاب سماوي، وأن الزبور كتاب سماوي، وأن القرآن كتاب سماوي. لكن التوراة والإنجيل والزبور لا حاجة لنا به اليوم. بس يجب واحد يقول لا التوراة ما هو كتاب سماوي، يرتد. لأن جاءنا القرآن، القرآن فيه ما في التوراة وما في الإنجيل وفي الزبور، هذا فإذا أنكروا يكون كافر، فنحن لا حاجة. ولذلك الرسول لما رأى عمر بن الخطاب أخذ صحيفة من التوراة وصار يقرأ فيها، قال له أفي شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. يعني لو كان موسى موجود ينتقل من النبوة والرسالة إلى الصحبة، يعني كده لازم، يعني لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين. نعم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به هنا في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما عمل، أتؤمنن به ولا تنصرنه. ولذلك يجب على جميع الناس أن يؤمنوا بمحمد بعد بعثته. فلو أن إنسان أخذ التوراة الذي أنزله الله على موسى وطبقه من ألفه إلى يائه وما آمن بمحمد ومات، يروح جهنم أبدا. ولذلك هذه الآية يعني لابد أن الإنسان، ولذلك جاء في حديث يعني لا يسمع به يهودي ولا نصراني، نعم، ولا يؤمن به إلا دخل النار. ولذلك ما يقال الآن في الكتب الحديثة وفي الإذاعات وفي الآدة أن الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد، الدين اليهودي اثنين، الدين النصراني ثلاث، هذا غلط. الدين الصحيح الدين الإسلام من أول من نوح إلى محمد، وهذا موجود في القرآن، لكن الناس ما هم راضين يفهموا هذا. فين الدليل؟ القرآن، نوح عليه السلام، قرينا الآية في سورة يونس، يقول لقوم فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح أول الرسل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحوار نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا عيسى عليه السلام. بلقيس تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إنما يختلف في الشرع. ولذلك جاء في الحديث الأنبياء أبناء علات. إيش معنى أبناء علات؟ يعني الطبائع، رجل عنده ثلاثة زوجات كل واحدة تلد، واحدة تلد بنت، واحدة تلد ولد. الأولاد ينسبوا إلى من؟ إلى الأب. هذا معناه. ولذلك كل ما يقال، والدليل على ذلك القرآن مثلا. يعني يقول الله تعالى في آية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بين، الفصل يكون بين مختلفين. وهذا الذي يعني في الإذاعات يعني كثير رأينا بعض كتب يقول لك لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، غلط هذا. نحن إذا دخلنا بلاد فيها كنائس ما نهدمها، ما نهار ما نخذ دغري نهدمها نخليه، والذي ينهدم ما يبنى. ولو المسلمون مشوا على ذلك لما كان بقي في البلاد الإسلامية مثلا زي مصر وزي الشام وزي مثلا يعني بعض البلاد الإسلام له أكثر من السنة، ما كان في بناء محل مبني يقعد السنة، يتهدد من حاله خلاص يطيح منه أبدا. ولكن مع الأسف دحين واحد مثلا أمير ولا حاكم يبني مسجد يقول له يا أخي ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة؟ ما هم إخواننا النصارى ما نبنينا وبينهم إلا العداوة. ولكن مع الأسف يعني كثير من الحكام الآن بنوا كنائس في بلاده يبني كنيسة. يعني ما في بلاد ما فيها كنيسة في بلاد الإسلام إلا المملكة العربية السعودية بس. أبدا لا يوجد بلاد إسلامية ما فيها كنيسة. كل البلاد الإسلامية ها؟ سواء مصر سواء الشام سواء المغرب سواء خلي عادة أوروبا هم الأصول. وكان كده لازم. لكن مع الأسف يعني هذا الأشياء يعني ما كانت بهذه الطريقة. و ثم قال ومن يكفر به من الأحزاب. من يكفر به من الأحزاب نقدر نقول من يكفر به يعني بمحمد صلى الله صحيح. من يكفر به بالقرآن. من يكفر به بالإسلام كل صحيح. من يكفر محمد فالنار موعده. من يكفر بالقرآن فالنار موعده. من يكفر بالإسلام فالنار موعده. ما فيش كلام كله صحيح. أبدا. قال ومن يكفر به من الأحزاب يعني إيه من الجماعات فالنار موعده. فلا تك في مرية من. وهذا النهي على موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المراد مين؟ نحن. الرسول ما عنده مرية. ولذلك جاء في القرآن نعم ألف لام ذو الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ما في أبدا. ولكن هذا موجه النهي للرسول ونحن المراد يعني الأمة. هذا إنه الحق. إنما جاءك هذا سواء كان القرآن أو الإسلام والحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهذا ولذلك جاء في الحديث الصحيحة جاء هذا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول أين مصداق ذلك في كتاب الله؟ قال فلما سمع الرجل يعني من العلماء عن سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر بمحمد من يكفر بالقرآن من يكفر بالإسلام فالنار موعده. ما له محل إلا إيه جنة. فاليهودي لا يدخل الجنة والنصراني لا يدخل الجنة إلا إذا آمن بعيسى وآمن بموسى وآمن بمحمد بعد بعثته. وأما قبل بعثته ما في. ولذلك الآن كم يعني سنين 1100 والرسول جلس في مكة 13 سنة. فهذه أشياء كان لازم يفهموها. ولكن والدليل على ذلك هذه الآيات ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم بعد ذلك يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. الظلم أصله إيش معنى؟ وضع الشيء في غير موضعه. هذا معنى الظلم. الظلم يضع الشيء في مين يستحق العبادة؟ الله. فإذا عبد غير الله فوضع الشيء في إيه؟ في غير موضعه. هذا معنى الظلم. ولذلك تعريفه علميا كده الظلم. ولكن الظلم ينقسم إلى أقسام. أظلم الظلم الذي يفتري على الله كذبا أو يدعي أنه نبي وأنه رسول. فهذا من ولذلك قال من أظلم افترى على الله كذبا أو من أظلم افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذول أعظم المثل. ومعنى فمن أظلم يعني لا أظلم يعني من هنا بمعنى إيه؟ لا أظلم من افترى على الله كذبا أولئك الذين كذبوا. مثلا مسيلمة يقول إنه نبي كذاب هو بعدين يشوف النتائج. سجاح كذلك كل واحد إلا ذا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الذين حضروا يعني الحساب يوم القيامة الملائكة وغير ذلك ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ولذلك جاء في الحديث يعني أول درجة الكذب على الله ثم الكذب على رسوله ثم الكذب على المؤمن مثلا ولذلك جاء في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على على الرسول ما هو زي الكذب على فلان خالد ولا محمود لا هذا أعظم يعرضون ويقول الأشهاد الذين حضروا يعني حساب هذا من الملائكة هؤلاء الأشهاد الذين الملائكة يعني كتبوا عليه الحسنات والسيئات ويعرض عليه في كتاب يوم يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كذبوا على رب ألا لعنة الله على الظالمين. واللعنة معنى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى على الظالمين يعني على المشركين. وقلنا غير ما مرة أن الظلم ينقسم إلى قسمين تارة يكون ظلما أكبر يخرج من الملة تارة يكون ظلما أصغر ظلم المعصية. وكذلك الفسق يكون إيه على ركبتين فسق أكبر يخرج من الملة فسق أصغر ذنب من الملة. كذلك الكفر يكون كفر أكبر يخرج من الملة يصير كفر أصغر ما يخرج منه، وهذا موجود في الأحاديث. ولذلك الإمام البخاري مبوّ في صحيح: باب كفر دون كفر، باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، عشان يفهم العلماء وطلبة العلم أن الظلم ينقسم له. فمثال للظلم الأكبر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا شرك أكبر. وقول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أي شركنا وأي ظلم؟ الظلم الأكبر. يجي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا ظلم، يعني واحد زنى أو سرق أو شرب الخمر ما يصير كافر. وهم بالآخرة أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء يضاعف، يعني معجزين، يعني ما يمكن يعجز الرب سبحانه وتعالى، فإن الله قادر عليهم، يميتهم ويعذبهم ويدخلهم النار، وإذا دخلوا النار الكفار يعذبوا فيها عذابا دائما لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير. المؤمن لا، إذا كان عاصي دخل النار يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج. يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. إيش قال؟ قال: أولئك الذين خسروا أنفسهم. الخسارة، كل الخسارة أن الإنسان يموت ويخلد في النار، هذه الخسارة. أما خسارة في الدنيا، خسر شيء من مال أو هذا كله قد يتعوض، وضل عنهم، يعني غاب عنهم، مثلا كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات الثالث، ما يجد الشفاعة من اللات والعزة، زي ما قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنت، ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن، يتبرأ منه. وقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم، يتبرأ. فالذي عبد غير الله المعبود ذاك يتبرأ منه، زي هذه الآية: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم يعني حقا، لا جرم يعني حقا أنهم في الآخرة هم الخاسر، لأن الخاسر والمؤمن هذا الذي يذهب إلى الجنة ويتنعم بالجنة ونعيمها، والكافر الذي يكون يخلد في النار ويعذب عذابا شديدا. وذكر الله عن كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل: إنما اتخذت من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يكفر بعضكم ببعض. يخبر تعالى أن مآلهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية. فالذي يروح في هذا، هذا خسارة، أي خسارة، ما في خسارة أعظم من هذا. ثم بعد ذلك، وهذه عادة أسلوب القرآن، إذا ذكر ما أعد الله للأشقياء يردف ما أعده الله للمؤمنين. هذه دائما أسلوب القرآن، خصوصا في السورة المكية، وهذه سورة هو سورة مكية. فقال بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذولاك ذكر عنهم أنهم إيش يكون؟ ما كانوا يستطيعون السمع، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. المؤمنون إيش قال؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يعني رجعوا إلى ربهم وأطاعوه، أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة يعني إيه؟ قلنا الجنة دائما في القرآن دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، يعني ليس الجنة اللغوية، لأن الجنة اللغوية بستان، والقرآن يجي مرات يريد بالجنة بستان، ومرات يجي بالجنة زي هذه دحين الآية. الجنة إيش المراد؟ دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبهم، وفيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وذكر الله في سورة الواقعة وفي سورة الحاقة، يعني كيف، وفي سورة كذلك الدهر، يعني كيف أهل الجنة يتنعمون، أصحاب الجنة هم فيها. ويجي مرات الجنة البستان، إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة. إيش الجنة هنا؟ بستان حق ناس من الناس، كلتا الجنتين بستان هنا. دائما أكثر قرآن هذا الجنة دار الكرامة، هذا المراد بها. ثم بعد ذلك، طيب الله أتى بمثل، مثل الفريقين، تعالوا شوفوا مثل الفريقين، شخص مؤمن وشخص كافر، كالأعمى والأصم والبصير. الأعمى والبصير سوا؟ الجواب لا. الأصم ما يسمع، واحد يسمع سوا؟ فكذلك هذا، وهذه أمثلة دائما تقرب المعاني، تقرب مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. البصير غير والسميع غير. قال هل يستويان؟ الجواب لا. فإذا الكافر هذا أصم وأعمى والمؤمن هذا بصير وسميع. ومعنى ذلك أنه ليس معنى يعني أنهم لا يسمعون الكفار، لا، إنما ما يسمع سماع فائدة. ولذلك قال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني سماع يستفيد منه، وإلا هم ما طرش يسمع كل واحد سبه يسمع أبدا أبدا. فلذلك بين الله إنه هذه يعني الأشياء ما فرق من هذا وبين هذا يعني كثير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.